بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول السنة للإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق، والمراد بالنفاق هنا أي العملي، لأن النفاق نفاقان، عقدي وعملي، والنفاق العقدي أو الاعتقادي مخرج من الملة. أما الأحاديث التي جاء فيها ذكر النفاق العملي فإن القول فيها كالقول فيما سبق في النصوص التي جاء فيها الكفر الأصغر والشرك الأصغر، كذلك الشأن في النفاق الأصغر الذي هو النفاق العملي. فلا يكون من وقع في شيء من هذه الخصال، خصال النفاق العملي، منافقاً، أي النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فإذا قول المصنف رحمه الله في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق، أي في بيان القول في هذه الأحاديث، وأن القول فيها كالقول فيما سبق، ليس المعنى في أن ذكر النفاق في هذا الحديث أي أن من وقع في شيء من هذه الخصال يكون خارجا من الملة، بل يكون فيه من شعب النفاق بحسب ما قام فيه من هذه الخصال، مثل ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه كلها من خصال النفاق وصفات أهله. نعم. قال: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. القول في هذا الحديث كالقول في الذي قبله، والنفاق هو إظهار المرء ما لا يبطن. فإذا كان هذا الإظهار هو إظهار للإيمان مع إبطان الكفر، فهذا النفاق الأكبر الناقل من الملة، الذي قال الله سبحانه وتعالى عن أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان هذا الإظهار لما يبطن في جانب العمل فهو نفاق أصغر، مثل أن يظهر أنه صادق وهو في قرارة نفسه كاذب، يظهر أنه وفي وهو خائن، يظهر أنه أمين وهو ليس بخلاف ذلك، يظهر هذه الخصال ويبطن خلافها. إذا حدث كذب، يظهر للناس أنه صادق لكنه يكذب، وإذا وعد أيضا يظهر للناس أنه وفي بوعده ولكنه يبطن عدم الوفاء. وهكذا أنواع النفاق العملي، فيها إظهار شيء وبطن خلافه، ومن هنا كانت نفاقا، لأن فيها إظهار شيء يبطن المرء خلافه لكنها في الجانب العملي، فلا يكون فيها الأمر مخرجا من الملة، لكنها خطرة جدا على المرء في نقص إيمانه وضعف دينه وتعرضه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن إسناد المتقدم عن ابن وهب عن ابن هلعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان والحياء من الإيمان والفحش والبداء من النفاق. نعم. والحديث إسناده ضعيف غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن اللين من الإيمان والحياء من الإيمان كما في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: والفحش والبذاء من النفاق. هذه خصال ذميمة، وقد تقدم معنا في الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. قال: وحدثني محمد عن ابن مضار عن السماعي عن ابن مهدي عن ابي الحرس سلام بن جبير عن ابي اسحاق عن علي الهمداني قال: قلت لابن عمر: انا اذا دخلنا على الامراء زكيناهم بما ليس بهم، فاذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال: كنا نرد ذلك النفاق. هذا الاثر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري لكن بغير هذا الإسناد وبغير هذا اللفظ، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون ذلك من النفاق. إذا دخل الرجل عند الأمير أو عند الرئيس أو عند شخص معظم وفيه معائب أو فيه صفات ذميمة، وأخذ يزكيه ويمدحه بما ليس فيه، ثم إذا خرج دعا عليه وذمه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك، يعني يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نفاقا أو من النفاق. نعم. وهو من النفاق العملي، هذا المقصود من إرادة المصنف له، أن هذا من النفاق العملي وهو دون النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة. قال: وحدثني أبي عن ابن فحل عن العنامي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الثقب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ينبت النفاق يعني يولد النفاق في القلب، كما ينبت الماء الزرع، مثل ما أن الأرض إذا أصابها الماء وتوالى عليها الماء أنبتت الزرع، فإن توالي سماع المرء للغنى واستمراره في هذا السماع ينبت في قلبه النفاق والعياذ بالله. قال ابن القيم عن هذا الأثر وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، وللإمام ابن القيم كلام نافع جدا في كتابه إغاثة اللهفان في بيان وجه كون الغنى ينبت النفاق في القلب، وبين رحمة الله عليه أن للغنى خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع من إذا أصابه الماء. له كلام نافع ذكر من وجوه عديدة تبين ذلك. والنفاق لا والغنى الغنى وسماع المرء له لا يولد في القلب طاعة وحبا للعبادة ورغبة في الإحسان والبر والصلة، وإنما يولد معاني أخرى، معاني يولد معاني أخرى. ولهذا يقول ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. والنفاق هنا أيضا في جانبه العملي الذي سبق بيانه. نعم. سأل الله إليكم. قال محمد بن النفاق لكم الإسلام لم تكن العرب قبل الإسلام تعرف، وهو مأخوذ من نافع ينبوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقل، شبيه بفعل ينبوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وشرائعهم. هذا ومثله يدل على ذلك أن رد هذا ومثله، يعني المعنى هذا ومثل هذا المعنى، يعني فيما يقال فيها يدل على ذلك أن رجلا، يدل على ذلك أن رجلا أتى إلى آخره. فالحاصل بين المصنف هنا أن هذه الأحاديث التي ذكرها في الباب وذكر فيها النفاق يقول ليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر، يعني حدث فكذب، وعد فأخلف، تمن فخان، إلى آخر الخصال التي مرت معنا في هذه الأحاديث، ليس معناها أن من فعل شيئا من ذلك فهو منافق النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ليس هو هذا، وإنما معناها أن هذه الأفعال من خصال المنافقين ومن صفات المنافقين ومن أعمال المنافقين، وليس المعنى أن من اتصف بشيء منها صار منافقا النفاق الأكبر الناقل من الملة. هذا هو معناها، هذا هو معناها. قال يدل على ذلك. نعم. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافق، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال: نعم. قال: تحدث بذلك نفسك؟ قال: لا. قال: أنت مؤمن؟ حدثني بذلك أبي عن علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. نعم، هذا الحديث لا يثبت، وفيه أن هذا الرجل يقول: إني قرأت البارحة براءة، يعني سورة براءة، سورة التوبة، فخشيت أن أكون قد نافقت، يعني لما قرأ وصاف المنافقين، لأن سورة براءة تسمى الفاضحة لأنها كشفت صفات المنافقين، ولهذا تقرأ فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، ويذكر الله صفاتهم، أو يقول: الذين والذين، ويذكر صفات، فهي كشفت صفات المنافقين وأبانت عنها، ولهذا تسمى الفاضحة لأن فضحت المنافقين بذكر صفاتهم. والحديث ضعيف، لكن المعنى الذي قرره المصنف رحمه الله معنى واضح، لأن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي وليس هو أن النفاق الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال باب من الحديث الذي فيها ذكر البراءة. قال محمد بن حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن أبي وقاص عن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب علينا السلاح فليس مني. هنا يقول رحمه الله باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة، الحديث التي فيها ذكر البراءة، أورد تحته أحاديث عديدة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو من فعل كذا فليس منا، فما القول في هذه الأحاديث؟ ما القول في هذه الأحاديث وكيف تفهم، كيف يفهم معناها؟ والذي ذكر في الأحاديث معاصي وذنوب، فما معنى قوله ليس منا؟ هل المراد بقوله ليس منا أي أنه ليس من المسلمين بل من الكفار الخارجين من ملة الإسلام، أو ليس منا أي ليس من أفاضلنا أو خيارنا وأماثلنا؟ ما المعنى، ما المراد بهذه الأحاديث؟ عقد هذا الباب لبيان ذلك. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ليس المراد به أنه كافر، ليس منا ليس المراد به أنه كافر كما تقول ذلك الخوارج أو تتأوله الخوارج، ولا أيضا المراد بذلك أنه ليس من خيارنا وأفاضلنا كما تقوله المرجئة. إذن ما المعنى؟ قال رحمه الله الصواب أن هذا الاسم المضمر ليس منا، أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب، ينصرف إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب. فإذا قوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي صاحبه يستحق ثواب بدون عقاب، فمن وقع في هذه الخصال عرض نفسه للعقوبة ونقص إيمانه الواجب بحسب ما فعله من هذه الخصال التي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ليس منا. مثل ذلك من شهر علينا السلاح فليس منا، من شهر علينا السلاح هذا أمر خطير جدا ويترتب عليه ما يعني من المفاسد والأضرار والشر العظيم ما لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء فيه ليس منا هذا دليل على تجريم هذا العمل وتحريمه وأن صاحبه عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال وبإسناد متقدم عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلم بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا. نعم. وبإسناد متقدم عن ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إلى ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن أبي هريرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. نعم، خبب على امرئ زوجته، يعني أفسدها عليه وخدعها حتى تنفصل منه، فهذا التخبيب أمر محرم وإثم عظيم، وصاحبه عرضة للعقوبة، وينقص إيمانه بحسب ما وقع فيه من هذا الإثم أو غيره من الآثام. نعم. قال محمد: من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا. نعم، هذا المعنى غير، يعني غير دقيق، ليس مثلنا، لأن من تجنب هذا الخصال لا يكون مثل الصحابة، ولكن ولا أيضا ليس من خيارنا. هذا التفسير ليس تفسير دقيق للمعنى. نعم. قال: وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا، هذه النعوت وما أشبهها. يعني المعنى أن هذه النعوت، هذه الألفاظ، ليس منا، يعني ليس من فعل من فعل هذه الفعل من المطيعين لنا، ليس من المقتدين بنا، ليس من المحافظين على شرائعنا. نعم. قال: وأما أن يكون أراد بها التبرأ ممن فعلها ما يتبرأ من غير أهل الملة فلا. أعد. قال: وأما أن يكون أراد بها التبرأ ممن فعلها ما يتبرأ من غير أهل الملة فلا. نعم، يعني أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعل كما يتبرأ من غير أهل الملة الذين هم الكفار فلا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. والمعنى الواضح ليس منا هو ما أشرت إليه، أن فيما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس منا يعني من المؤمنين الذين أتوا بالإيمان الواجب الذي لا يتعرض صاحبه للعقوبة، لا يتعرض صاحبه للعقوبة، له ثواب بدون عقاب، لكن من فعل هذه ليس منا، أي أهل هذا الإيمان، فهو عرضة للعقوبة، وليس المعنى أنه كافر. نعم. قال محمد: والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يأخذ شاربا. وحدثني به إسحاق على أحمد بن خالد عن أبي وقع عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن أبي بن يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر: فهل يجوز لأحدنا أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربا؟ نعم، هذا الحديث: ليس منا من لم يأخذ شاربا، أو من أخذ من شاربه فليس، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس المعنى في هذه البراءة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه كما يتبرأ من الكافر، ليس هذا المعنى، ولا يمكن أن يقال مثل ما قال المصنف: لا يجوز لأحد أن يتأول على الرسول صلى الله عليه وسلم التبرأ ممن لم يأخذ شاربه، أي كما يتبرأ من الكافر. لكن هذا القول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أو ليس منا من لم يأخذ شاربه، هذا يدل على أن ترك الشارب دون أن يؤخذ منه أمر يأثم به المرء، أمر يأثم به المرء، وهذه الصيغة تقتضي التحريم، يعني ترك الشارب ولا يأخذ منه هذا أمر محرم، وهو أيضا في الوقت نفسه متنافي مع الفطرة السليمة، متنافي مع الفطرة السليمة، لأنه إن ترك شاربه دون أن يأخذ منه نزل على فمه، وصار أذن عليه، وصار أيضا تشويها لمرآه وهيئته ومنظره، وترتب عليه مفاسد كثيرة جدا. فمن تركه صار آثما، من ترك شاربه لا يأخذ منه صار بهذا العمل آثما، صار بهذا العمل آثما وفاعلا لأمر يأثم به، ويكون عرض نفسه للعقوبة. هذا المعنى المراد، ليس المعنى أن من لم يأخذ شاربه وليس منه أي أنه يتبرى منه كما يتبرى من الكافر. نعم. قال باب من الأحاديث التي شبه فيها الدم بأجزاء أكبر منه. والخوارج عندهم ليس منا يحملونه على كفر فاعل ذلك، وأن البراءة براءة من منه كما يتبرى من الكافر. نعم. قال باب من الأحاديث التي شبه فيها الدم بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وقاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شعيب عن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلفك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات. قال باب من الأحاديث التي شبه فيها الدم بأجزاء أكبر من أو قورن به. أولاً كما لا يخفى أعظم الذنوب وأكبرها الشرك بالله، وهو أظلم الظلم وأكبر الجرم وأعظم الذنوب الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد يأتي في بعض النصوص في القرآن والسنة يقرن مع الشرك معاصي كبار مثل عقوق الوالدين، مثل الزنا، مثل القتل، النفس المحرمة بغير الحق، وأشياء من هذا القبيل تقرن مع الشرك. نعم، قرنها في الشرك مع الشرك في سياق واحد وعدها معه في أكبر الكبائر يدل على عظم هذه الآثام وكبر خطرها وعظم مضرتها، ولا يعني أنها مثل الشرك وأنها مساوية له. فالشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبه المصنف بذلك أن قرن هذه المعاصي بالشرك لا يعني أنها مساوية له، لكن يدل قطعا على عظم خطورتها وكبر الجرم الذي أو عقوبة من فعلها. من ذلكم هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقه. تدعو لله أي أن تجعل مع الله ندا، مع أنه سبحانه تفرد بخلقك وأوجدك وحده من العدم، فتفرده بالخلق دليل على وجوب إفراده بالعبادة والذل والخضوع. وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فمن أعظم أو أعظم الجرم أن يجعل مع الله ند وهو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف الفقر، خشية أن يطعم معك. وأن تزاني حليلة جارك، والزنا كله محرم لكن بحسب ما يحتف به يعظم الجرم. فحليلة الجار حق على الجار أن يحفظ لجاره كرامته وعرضه وألا يتعرض له بشيء من الأذى، احتراما للجار ومعرفة لقدره. فالزنا كله حرام لكنه ببعيدة الدار أعظم، بقريبة الدار أو ببيت الجار أعظم منه ببعيدة الدار، لأن هنا حق للجار عظيم جدا. ولا يؤمن أحدكم مر معنا من لا يأمن جاره بوائقه، وماذا أشد من هذا والعياذ بالله. فهذا يدل على عظم هذه المعاصي التي قرنت بالشرك بالله. نعم. قال ابن سعد المتقدم إلى ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن هذا الحديث في إسناده كلام، لكن كون شهادة الزور قرنت بالإشراك بالله هذا جاء في الآية التي جاء إشارة فيها في هذا الحديث. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. نعم. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني المالكي عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها لا تفيد التمادي فيها ولو لم يشربها في سنة إلا مرة، إذا كانت هنا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. مدمن الخمر هو من استمرأت نفسه الخمر وألفها واعتاد شربها وأصبحت عادة له، أصبحت عادة له. فجاء في الحديث: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن، مات كعابد وثن. وفيه تشبيه في هذا الحديث، تشبيه مدمن الخمر بماذا؟ بعابد الوثن. وإذا لم يفهم الحديث على وجهه ربما شط بالمرء الفهم إلى فكر أو قول الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة. فهنا في هذا الحديث شبه مدمن الخمر بعابد الوثن، وهذا التشبيه لا يقتضي أنه مشابه له من كل وجه، لا يقتضي أنه مشابه له من كل وجه إلا إذا استحل ذلك، فبالاستحلال يكون كافرا. نعم. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الاحاديث التي شبه فيها الذنب باجزاء اعظم منها وقرن به، فالمعنى فيها ان من اتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصيه منه، الا ان كل واحد منه في الاثم على قدر ذنبه. نعم، كل واحد في الاثم على قدر ذنبه. الشرك ذنب له عقوبته، وعقوبته كما دلت عليه النصوص الخلود في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف من عذابها. والمعاصي عقوبتها النار، لكن دخول العاصي النار ليس كدخول المشرك، فدخول المشرك دخول تخليد وتأبيد، ودخول العاصي دخول تطهير وتنقية. نعم. قال: وبتحرير في أهل الزين والأهواء المضلة بمعاني هذه الأحاديث التي سقطتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيره لها بآرائهم، نفعوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وعدوهم الاستغفار ولم يوالوهم، ونحن نسأل الله العافية لمن ابتلاهم به، ونسأل العصمة والثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. هذه الدعوة عظيمة جدا التي ختم بها هذا السياق، يعني لما ذكر هذه الأبواب الخمسة في ذكر الكفر وذكر النفاق وذكر البراءة، وأيضا هذا الباب الأخير الذي فيه قرن بعض المعاصي الكبار بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وبعد أن بين ما يقال في هذه الأحاديث قال: بتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة لمعاني الأحاديث في هذه الأبواب وتفسيرهم لها بآرائهم أي الباطلة، نفوا أهل الذنوب من الإيمان، يعني أخرجوا أهل الذنوب من الإيمان وكفروهم، جعلوا صاحب هذه الذنوب خارج من الملة، وأن حكمه يوم القيامة الخلود في النار كما هو قول الخوارج ومن قال بقولهم.

عن ثانية. هنا نأتي إلى قضية وهي تتعلق بالعاصين وهي لب الموضوع. تجد أن هناك نصوص كثيرة في القرآن وكذلك في السنة فيها توعد للعصاة الذين معصيتهم دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، توعد لهم بالنار بالعقوبة إلى آخره. فهذا الوعيد، هذا الوعيد هو عقوبة لهم على هذه الذنوب، لكن هل يلحقهم هذا الوعيد؟ هل يلحقهم هذا الوعيد؟ قد يتوب الواحد منهم توبة ينجو بها، ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. فهل يلحقهم هذا الوعيد؟ ذكر المصنف بعض الآيات ثم قال: فوعده تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين صدق، ووعيده الكفار المشركين حق. الكفار الذين عبدوا غيره توعدهم بالنار، وهذا وعد حق، وهو والنار ستكون مآلهم ومصيرهم يوم القيامة، ولا مطمع لهم في الدار الآخرة في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا واضح وهذا واضح. لكن من مات من المؤمنين مصرا على ذنب فهو في مشيئته وخياره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه بجحود قضائه، فيقول أبى ربك أن يغفر للمصلين، ويجزم أن من مات مصرا على ذنب بأنه عقوبته النار مخلدا فيها في الدار الآخر، كما أبى أن يعذب التائبين. قال رحمه الله: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا قول على الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الإثم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. قال: وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن أبي وضاح عن أبي شيبة قال: حدثني ابن عيينة عن زهري عن أبي إدريس عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذا موضع الشاهد: فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مثل ما جاء في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه الذنوب التي دون الشرك، لا يدخل فيها الشرك، مثل السرقة أو الزنا أو غيره، فمن وفى منكم يعني بالبعد عن هذه الأمور فأجر على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، الحدود كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالشاهد أن الحديث فيه المعنى الذي في الآية، أن أصحاب المعاصي إن ماتوا على معاصيهم فهم تحت المشيئة، كما في الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال: وبه إلى ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محريز القرشي أخبره عن المهتدي رجل من بني كنانة أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يرجع منهن شيئا جاء وله عند الله ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال: خمس صلوات يعني مفروضات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهدا يدخله الجنة. وهذا في فضل المحافظة على الصلوات وأنها من أعظم أسباب وموجبات دخول الجنة، له عهد، مثل ما قال في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال: ومن انتقص من حقهن شيئا، في المرة في الذي قبل قال: من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، لم يضيع منهن شيئا، يعني لم يكن منه إضاعة للصلاة، وليس المراد بالإضاعة هنا تركها، ترك الصلاة، وإنما الإضاعة تتعلق بتأخيرها عن الوقت أو نحو ذلك من المعاني، وليس المراد هو الترك لها، لأن الترك لها كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا قيل لابن مسعود: ما إضاعتها؟ ما إضاعتها؟ قال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، ما كنا نظن يعني إضاعتها إلا ترك الصلاة. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا، لو تركوها لكانوا كفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال: حدثني أحمد بن طريف عن ابن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آل لكم أن تنتهوا عن حكم الله، من أصاب من هذه القارورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل صفحته نقم عليه كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القادرات، أي الآثام التي توجب حدودا، فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله. والمرء ما دام مستترا مستخفيا بذنبه غير مجاهرا المعصية فمصيبته عليه، لكن المصيبة المجاهرة هذا خطر حتى على المجتمع في إشاعة الفاحشة ونشرها وتجريء الناس عليها. ومن أذنب ذنبا وابتلي بشيء من هذه القادرات فليتوب سرا بينه وبين الله، فليتوب سرا بينه وبين الله، وليس له أن يظهر ذنبه من أجل أن يقام عليه الحد، بل يستتر بذنبه وبينه وبين الله، ومن أظهر فإنه يقام عليه الحد. نعم. قال محمد: والحديث بمثل هذا كثير، اعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القارورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان هنا ذكر هذه المناظرة في هذه المسألة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء وهو من أئمة العلم والفضل مع عمرو بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة ورؤوسهم، فجاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء وقال: هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله الميعاد؟ هو يريد أن يصل بذلك إلى تقرير أصل المعتزلة في هذه المسألة، وهي أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة في النار، مرتكب الكبيرة يوم القيامة في النار مخلدا فيها، والمعتزلة يشتركون مع الخوارج في الحكم عليه في الآخرة بأنه في النار مخلدا فيها. فقال: هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا. قاس الوعد على الوعيد، جعلهما شيئا واحدا. فقال أبو عامر رحمه الله: إن الوعد غير الوعيد، إن الوعد غير الوعيد. قال: إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به. توعد شرا يعني شخص يقول لآخر: إن فعلت كذا سأعاقبك بكذا، ثم لم يعاقبه، لا يعدون هذا خلفا، بل يعدونه عفوا، تجاوزا، صفحا، كرما، إحسانا، إلى غير ذلك من المعاني. قال: وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به، أن تعد خيرا فلا تفي به. ولهذا يقول ابن القيم: قد صرح الله في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده، ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده، ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده. فرق بين هذا وهذا. نعم. ويكفي في باب الوعيد قول الله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن. نعم، هو توعده أن يعاقب، لكنه علق ذلك بالمشيئة، علق ذلك بالمشيئة. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: لا أغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله. ولهذا يذكرون أن أحد رؤوس المعتزلة أراد في مجلس أن يشغب على الناس بتقرير المعتقد الباطل، قال: إذا وقفت أمام الله سأقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي: ما حملك على ذلك؟ قال: أقول له: أنت قلت في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكان في المجلس رجل قال، ولعله أصغر من في المجلس، قال: فإن قال لك: وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد جئت أن أغفر له، وقد جئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. وهذا فيه أن النصوص يفسر بعضها بعضا. خالدا فيها هذا يعني في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها. عندما يقرأ الإنسان سورة النساء يجد قبل هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويجد أيضا بعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من السورة. وهذا يفسر هذا ويبينه. نعم. قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأشبه ذلك، كنا نرد عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أعد أن عمر قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله من الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها. نعم، لمن عمل، لمن عمل بها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأشبه ذلك، كنا نمت عليه الشهادة، كنا نمت. أيوه. هذا إن صح عن عمر وإنما جاء بلاغا فالمعنى واضح، يعني الآية من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأشباه ذلك من آيات الوعيد، يقول كنا نبت عليه الشهادة أنه في النار لقول الله عز وجل، لكن لما نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كففنا عن الشهادة، لأن الأمر أصبح واضح في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم أي من عقوبة الله، لأنه مثل ما تقدم نرجو لمحسننا ونخاف على مسيء، لكن ما نبت أن المسيء في النار وإنما نخشى عليه. نعم. وبه لا يخاف على ولغني عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس برحمة الله ولم يرخص له في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن هذا من أعظم الفقه، والخبر رواه الدارمي في سننه لكن إسناده ضعيف، لكن المعنى واضح، لا شك أن الفقيه كل الفقيه من لم يؤس الناس أو يقنطهم من رحمة الله، وأيضا لا يحطهم على المعاصي، ففكر الخوارج فيه تقنيط، وفكر المرجئة فيه تجرئة على المعاصي، والحق قوام بين ذلك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.